أن هناك صلى الله عليه وسلم. إلى هناك أنواع ثلاثة من الرؤيا كما ولماذا؟ ثم صلى بالناس وأقبل عليهم بوجهه ثم ينطلق القلب. فانطلقت معهما. المشهد الاولاني الخمس ادخل معانا مع مروح الله على المشهد رقم اثنين. انطلق القلب فانطلقت معهما فاتى بي على رجل حلوين على رجل يسبح في نهر على رجل ملقى على قفاه برضه مرمى على قفاه مرمى على الارض ورجل قائم ومعه كانوا له خطاف الحديد بس ده كانوا بقى ايه؟ مولع في جهنم والعياذ بالله. اسمع يضعه في شقه ويشد شقه الى قفاه. تخيل حط الكلام في شقه كده ويشد لورا لما يرجع شقه ده نص بقه اليمين ده يبنيه على قفاه من ورا والعياذ بالله. ثم يضعه في منخره ويشرشره الى قفاه ثم يضعه في عينه ويشرشرها الى قفاه. حركه يا رب. يبقى واحد نايم كمان هو زي الاولاني، الاولاني قاعد وده بالصخره بيدشدش في دماغه، الثاني ملقى على قفاه او ملقى على وجهه، وواحد واقف برضه بكلوب من النار يشرشر به شقه الى قفاه. سيشرشر شقه الى قفاه، يبقى خلص من ناحيه اليمين يقوم منقوده على ناحيه الشمال. فيشرشر شقه الى قفاه. ها؟ ويشرشر منخره الى قفاه. ويشرشر عينه الى قفاه. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق القلب. عد معاه. يبقى ربنا بعت ملاكين للنبي في رحله تعليميه. ها؟ يبقى نوم النبي في القضاء. يأتيه الوحي يقظا ويأتيه الوحي وهو ايه؟ وهو نائم. وفي ذلك قال رسول الله: نحن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولكن قلوبنا لا لا تنام، صلى الله عليه وسلم. انطلق القلب، المشهد الثالث. فأتى بي على مثل التنور، التنور اللي هو الفرن البلدي، خد بالك فرن. في رواية عشان نقرا الرواية الثانية في ثقب مثل التنور، حاجة كده زي الخرم كده زي الفرن. خلاص؟ فنظر فإذا به يأتيه اللهب من تحته، يبقى الخرم ده مولع من تحت، ولع فيه من تحت، وتنتشر بقى حوالين اللي فيه كده. وإذا فيه رجال ونساء يضوضوه يعني بيصوتوا أعلى صوته. خلاص؟ فقلت ما هذا؟ قال للملكان: انطلق انطلق. فانطلقت معهما. كم مشهد كده أقول؟ ها؟ ثلاثة. الرابع: فإذا برجل يسبح في نهر من دم. دي رواية. رواية ثانية: يسبح في نهر مثل الدم. خلاص؟ رواية ثالثة: يسبح في نهر ماؤه أحمر مثل الدم. طب وبعدين؟ ده بيعود في الدم ده ليه؟ أو في الماء اللي شكل الدم ليه يجري؟ ورجل قائم على الشاطئ، واحد واقف على شط النهر كده. يسبح السابح حتى يأتي إليه. لا تنهي عنه. فيخلع فاء. الراجل واقف على الشط يقوم جاي بإيديه كده حاطه في بقه وفاتح له بقه على الآخر. واحد الله. فيخلع فاء ويلقمه حجرا. يبقى ده عمال يعوم في الدم والتاني واقف بره وقدامه كومة حجارة. ها؟ رأس من رأس جهنم. الشديدة تعطي لون الأسود. يعني لما تيجي على مكان الخضرة بتتزرع الأخضر أول لو شفت البرتقال من بعيد كده تحسه أسمر، الخضرة بتدي لون في مجملها قريب من أسمر جدا. فهو عايز يقول معتمة، يعني عايز يقول إن الروضة دي فيها شجر جميل وكتير جدا، فهي مليئة بالخضرة والحسن والجمال. وإذا فيها نخلة صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل مستغل عند أصلها، واحد قاعد عند النخلة دي شمت ظهره على أصلها، يعني على إيه؟ على أول النخلة من تحت كده. وإذا بين يديه صبيان كأكثر ما أنت رأي صبيان، صبيان كبير جدا، منظر عدد كبير جدا، خلاص؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ فقلت ما هذا؟ الرجل ده والصبيان دول منظر الجميل ده ايه؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا الى اعلى النخله، بلغنا في الكوع لايه؟ لاعلى اهو. فاذا بنا اجد روضه كاجمل ما انت راي، يعني احلى بقى من اللي كان. طب وبعدين؟ واذا فيها دار جميله، دار جميله. تعالى كمل معانا بس الايه؟ وعلى وهو هو نامه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشهداء